فقل أفلا تتقون، فذلكم الله ربكم الحق، فماذا بعد الحق إلا الضلال. وكقوله ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله، وكقوله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم. والآيات في هذا كثيرة. فطريقة القرآن أنه يحتج على المشركين بما يقرون به وهو توحيد الربوبية على ما ينكرونه وهو توحيد الإلهية. إذن فقوله آمنت بالله، قول القائل آمنت بالله، أو قوله ربي الله، هو التوحيد الذي يشمل توحيد الربوبية والإلهية والأسماء والصفات، لأن أحد هذه الأشياء يلزم منه البقية أو أن بعضها يتضمن البعض الآخر. قوله عليه الصلاة والسلام هنا قل آمنت بالله، كما تقدم معنا أن الإيمان قول وعمل واعتقاد، فإذا قال آمنت بالله يعني أنه اعتقد الاعتقاد الصحيح وعمل العمل الصحيح الصالح الذي وافق فيه السنة وكان مخلصا فيه لله جل وعلا، وأيضا تكلم وتلفظ بما يحب الله جل وعلا ويرضى. فإذا قوله آمنت، قل آمنت بالله، هذا يشمل الأقوال والأعمال والاعتقادات، فدخل في هذه الوصية الدين كله، لأنه قال قل لي في الإسلام قولا لا أسأل عنه أحدا غيرك، وفي لفظ لا أسأل عنه أحدا بعدك، فقال قل آمنت بالله. وقوله آمنت بالله المقصود به الإيمان الشرعي، لأنه هو الذي يتعدى بالباء، فالإيمان إذا تعدى بالباء في نصوص الكتاب والسنة فيعنى به الإيمان الشرعي الذي هو قول وعمل واعتقاد. وكما ذكرنا لكم سلفا في شرح حديث جبريل أن الإيمان مشتق من الأمن، وأصله أن من آمن بشيء أمن الغائلة، يعني من صدق به تصديقا جازما وعمل بما يقتضيه ذلك التصديق فإنه يأمن غائلة التكذيب، لأن تكذيب المخبر له غائلة، يعني له أثر سيء على المكذب، فمن كذب لم يأمن، فالإيمان والأمن متلازمان من حيث الأثر، والإيمان مشتق من الأمن، يعني من جهة الاشتقاق اللغوي البعيد، والإيمان معناه التصديق الجازم الذي لا ريب معه ولا تردد فيه. ثم استقم، ثم هذه لتراخي الجمل، وإلا فإن الاستقامة من الإيمان، فلا يفصل بين الاستقامة والإيمان، كما تقول آمن بالله ثم اعمل من الصالحات، فهذا تراخي جملة عن جملة. وتراخي الجمل بثم له فائدة من جهة علم المعاني في البلاغة، محل الكلام عليها هناك. وقوله ثم استقم فيه الأمر بالاستقامة، والاستقامة لفظها استفعل، استقام فيها معنى الطلب، ولكن هذا ليس بظاهر، لأن الفعل استفعل أو هذه الصيغة استفعل تأتي ويراد بها الطلب، وتأتي ويراد بها لزوم الشيء وكثرة الاتصاف به. فمن الأول وهو أن استفعل تأتي ويراد بها الطلب، كقولك استسقى فلان يعني طلب السقيا، واستغاث طلب الإغاثة، واستعان طلب الإعانة، وهكذا في أشباهها.